جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعل الله بما قلتم. أحسن الله عليك، جاء أكثر من سؤال في قولكم البارحة في أن من صام قبلنا بيوم أن الصوم غير صحيح، يقول كيف ذلك ويوجد اختلاف في المطالع. أولا، أن الدولة التي نسب عنها أنها صامت فما صاموا بناء على أنهم رأوا الهلال، وإنما هو كما سمعنا من بعض أهلها، يعني من أهل تلك البلد، أنه قانون عندهم ونظام بأنهم يصومون على هذا الحساب، ولم يصوموا تبعا للرؤية، ولم يزعموا أنهم رأوه. ثم أنه ثابت في ما في عند المسؤولين والعلماء المكلفين عندنا بأن شعبان قد كمل 30 يوما من غير شك. يقول السائل، عند ثناء الإمام في دعاء القنوت، عند ثناء الإمام للرب عز وجل في دعاء القنوت، فماذا يقول السامع المصلي؟ إذا كان يثني على الله يقول سبحانه، مثل إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، يقول سبحانك، وهكذا. إذا كان يحمد الله فيحمده كذلك، إذا سمع الإمام يحمد الله يحمده، وإن كان يثني عليه يسبحه. يقول السائل، هل المعتكف أن يذهب إلى مكتبة المسجد؟ مكتبة المسجد؟ نعم. في المسجد، فما دام في المسجد فلا بأس، كل ما أغلقت عليه أبواب المسجد فهو تبع المسجد، سطحه ومكتبته ومصلاه كله سواء. سأل يسأل عن سجود التلاوة، هل هو واجب؟ هل يأثم من تركه؟ لا أبدا، ليس بواجب، لكنه سنة، وينبغي للمسلم أن لا يتركه. وورد في الحديث أن ذلك مما يغيظ الشيطان، فإنه إذا رأى المؤمن ساجد يدعو بالويل والثبور ويقول يا ويلتاه، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت في السجود فأبيت فلي النار. فلذلك ينبغي المسلم ألا يترك السجود المشروع الثابت في القرآن، وهي 14 سجدة، لكن لو تركها فلا إثم عليه، إنما حرم من أجرها وثوابها. يقول السائل، هل يجوز أن يخاط الإزار في لباس الإحرام على شكل ما يسمى عند النساء بالتنورة؟ لا، هو لا يجوز المسلم أن يلبس إزارا مخيطا ولا على صفة المخيط، وهو المحيط الذي يكون منسوج مثلا على هذه الطريقة، بل يكون إزارا تلفه وتربطه بما يشده عن السقوط، من حزام، من كمر، من شيء يحفظ نفقتك وفي نفس الوقت يشد إزارك، ولو كان الكمر في خياط فهذا لا يضر. يقول السائل، أن كانت لخالته، لم يكن لخالته ولد، فأهدت أمه أحد أبنائها لتلك الأخت، ثم رزقت بمولود بعد 20 سنة، فكيف يصنع حتى تستطيع أن تكشف بنته على ذلك الأخ؟ ما كان عنده ولد فأهدت، أهدت ولدها إلى أختها. ما شاء الله، الأولاد يهدون، ما عرفنا إلا الغنم هي اللي تهدى والأموال، أما الأولاد ما أحد يهديهم لحد. كان إنها مثلا يعني من باب البر أعطت إياه من أجل يوسع عليها في إدخال السرور عليها أو يخدمها، فهذا تكرم وأما كون أهدته هدية فهذا حر، والحر ما يهدى، لو كان عبد مملوك يمكن، فلا يمكن أن بنت هذه المرأة تكشف على هذا الولد لأنه قد أهدي لأمها، والهدية باطلة. أحسن الله عليك، يرجع الولد لأهله. وكان رضيع ذلك الولد، حتى ولو رضيع، كان رضيع وإناسا لأمه لأنها لم ترزق بولد، فأهدت أمه، أهدت الأم هذه ذلك تلك الأخت هذا الولد. رضيع هل أرضعته هذه المهدى إليها؟ هي لا تلد هي هذه. خلص، إذن هو ما يكون محرم لأولاد هذه المرأة إلا إن كان بينهم رضاع. إذا كانت البنت اللي جاءت الآن رضعت من أم الولد، أو الولد هذا قد رضع من المهدى إليه، المهدى إليه ما فيها لبن يوم كان صغير، فالهدية ليست على وجهها، هذا حر ولا يهدى، وكما أنه لا يباع لا يهدى، لكن نقول إنها تبرعت بأن سمحت بأن تأخذ أختها الولد ليؤنسها ويخدمها، وأما الولد فهو لأهله ولا يكون هدية، ولا تكشف عليه. إذا رزقت هذه المرأة ببنت فلا تكشف على هذا الولد بحجة أنه قد أهدي إلى أمها، بل له أن يتزوجها. يقول حتى تصبح محرم، هل لها أن تكون بنت تلك الأم ترضع هذه البنت؟ إذا كانت هذه البنت أرضعتها أم الولد فتكون أخت لهذا الولد، عند ذلك يصير محرم، لكن لا يبقى على اسم الهدية، هو لأهله، والخالف بمنزلة الأم كونه يبر بها ويخدمها ويجلس عندها ما في مانع، لكنها تعد ولدا لها مهدا إليها، فلا تبني في الإسلام محرم، والأحرار ما يهدون. يقول السائل هل يجوز أن تقرأ الفاتحة مع الإمام بعد دعاء الاستفتاح؟ إذا أعطاك الإمام فرصة لم يقرأ الفاتحة فهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تسبق به الإمام، لأنه قال في كل شيء إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى كبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع، جميع الأفعال إلا القراءة، ما قال إذا قرأ، لكن إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، أما كونك تقرأ قبله أعطاك فرصة أطال الاستفتاح وأنت قلت دعاء الاستفتاح بسرعة فلا بأس أن تقرأ الفاتحة قبله، لكن إذا شرع بها تسكت. يقول السائل لديه ذنب كلما تاب منه رجع إليه فماذا يفعل؟ عليه أن يفعل، يتوب إلى الله توبة النصوح، والتوبة النصوح هو الإقلاع عن الذنب تماما والندم على فعله والعزيمة الصادقة بأن لا يعود، هذا هو الذي يفعل، هذا الذي يجب عليه أن يفعله. وإذا كان يتعلق في حقوق الخلق يعطيهم حقوقهم ويتحلل منه. يقول السائل هل تجوز قراءة القرآن، يقول بالنظر فقط دون تحريك الشفتين، هل يجزئ؟ الظاهر هذا لا يسمى تلاوة، كونه ينظر بالمصحف ولا يحرك لسانه ولا شفاه، هذه لا تسمى تلاوة، تسمى مطالعة، يعني كأنه ينظر في شجرة من الشجرات أو منظر من المناظر، هذا باعتبار في اعتقادي أنا أنه لا يعتبر تلاوة، التلاوة لا تكون إلا باللسان، وينبغي أن يكون اللسان مواطأة مع القلب حتى يتم الأجر والثواب، لأن وظيفة القلب التدبر والتأمل، ووظيفة اللسان النطق في الحروف والكلمات. يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يؤخذ منها صفة الملل للرب؟ لا، هذا معناه يعني أن الله عز وجل لا يمل لو تعبد الله الليل والنهار، فإنه يحب من عباده التقوى، فإنه يحب من عباده التقوى. لكن أنت يا ابن آدم لك حد ستنتهي له، لا بد أن تبل وتتعب، فحسب ما أعتقد أنه ليس معناه أن الله عز وجل يمل، بل لأن الله عز وجل يثيبك ما دمت تعمل، لو تستمر في الليل والنهار فهو يثيبك. يقول السائل هل ابن صياد هو نفس المسيح الدجال؟ لا، هذا ثبت أنه ليس المسيح الدجال، لأنه أولا أنه كان في المدينة، لأن هو قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لا يدخل المدينة وها أنا في المدينة، وقال أنه لا يدخل مكة وها أنا ذاهب إلى مكة، لأن الظاهر لي أنه أسلم والله أعلم. وكذلك لما قال عمر رضي الله عنه اقتله يا رسول الله، قال لا، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأن الذي سيقتله غيرك عيسى عليه السلام، وإن لم يكن هو فلا فائدة لك معنى الحديث بقتله. فابن الصياد ليس هو المسيح الدجال. المسيح الدجال كما ورد في قصة الجساسة التي ذكرها أحد الصحابة وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم عثروا عليه في جزيرة من الجزر ورأوه وكلمهم، فهو مخلوق وموجود ولكن مرهون وقته إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله. يقول السائل أنه يعمل عند شخص، فهل الأفضل أن يخرج ذلك، يخرج صاحب العمل زكاة الفطر عنه، أم يخرج عن نفسه زكاة الفطر؟ إن أخرج عن نفسك فهو أفضل وخير لك، وإن أخرج عنك من يمونك وينفق عليك في رمضان فلا بأس. يقول السائل إذا تبقى شيء من بعد صلاة الوتر مع الإمام، هل للمرأة أن يصلي شيئا من الليل؟ نعم، إذا فاتك شيء وأحببت أن تستدركه بالقضاء فهذا من فضل الله، خير لك من أن تتركه. يقول السائل أنه كان في الطواف سقطت منه شعرات من رأسه، أسقطها بعض الناس من رأسه، هل يأثم بها؟ هذا لا يضره، ما سقط من دون إسقاط من تلقاء نفسك عمدا فلا يضر إن شاء الله أبدا. يقول السائل هل جمع سؤال أهل الخير لجمع المال لبناء مسجد من المساجد، هل يدخل في السؤال المنهي عنه؟ إذا كان الحي في حاجة إلى المسجد وأنت ستعمل ذلك ابتغاء مرضات الله بأن تذكر إخوانك المسلمين وتعينهم وتذكرهم وتطلب وتجمع منهم من أجل المسجد ابتغاء مرضات الله فلا بأس، أما إذا كنت ستتخذ ذلك سبيلا إلى أن تنتفع أو يكون مفتاح شرا لك بأن تتعود المسألة أو تجعل المسجد حجة فلا. يقول السؤال: شخص أفطر بدون عذر متعمد فماذا عليه؟ على كل حال هذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وخيانة، تقصير في الواجب وعدم مراقبة لله، فعليه أن يتوب ويقضي هذا اليوم وأمره إلى الله. عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة لعل الله عز وجل أن يمحو السيئات بالحسنات. يقول السائل أنه يحبكم في الله، ويقول أنه في رمضان يأتيه كسل ورغبة شديدة في النوم حتى أنه ينام بعد كل فرض إلى صلاة المغرب مع أداء الصلوات، ثم إذا صلى العشاء لا ينام إلا الفجر، هل في عمله ذلك بأس؟ كونه ينام كثيرا هذا قد يضر حتى في صحته مع ضياعه لوقته وحرمانه من العمل من الذكر، فعليه أن يعالج نفسه بأن يرتب وقته في يقظته ومنامه، ولا ينسى نفسه من طاعة الله واقتناب الأوقات قبل فواتها. يقول السائل: ما حكم من أدى العمرة في مركبة من مال الحرام، هل تجزئ؟ جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع رجله في الغرز وهي يعني على الركاب يريد أن يركب وقال لبيك لبيك اللهم لبيك، إن كان نفقته حلال وراحلته الحلال قال لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإن كان حراما قال لا لبيك ولا سعديك، زادك حلال وزاعدك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، والحج والعمرة الحكم سواء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن شروط صحة العمرة أن يكون المال مباحا وكذلك الحج. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الفنادق القريبة من المسجد النبوي؟ كان قصده الاقتداء بالإمام فلا، فلا يجوز الاقتداء بالإمام إلا بالصفوف المتصلة، لو ضاق المسجد واشتد الزحام واتصلت الصفوف خارج المسجد فلو وصلت إلى صنعاء فلا بأس، أما أن يجلس في الفندق بحجة أنه يرى المصلين أو يسمع الإمام، هذا حتى في أمريكا يسمعون الصلاة ويرون المصلين، فهذا ليس له الاقتداء بالإمام وليس بمقتدي وصلاته غير صحيحة. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن حفظ القرآن كاملا ولم يعمل به ولا يقوم الليل إلا بصغار السور؟ على كل حال من غفل عن القرآن ونام عنه فإن القرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة، لأن القرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به وطبقت أحكامه وتلوته حق تلاوته فهو حجة لك ويدافع عنك حتى يدخلك الجنة، أما إن أعرضت عنه تلاوة وعملا فهو حجة عليك، فإنه يكون حجة على من لم يعمل به ويقذف عليه بالحجج يقول: يا رب حملته إياه فبئس حامل، ترك فرائضي وارتكع حرماتي وتعدى حدودي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بناصيته فلا يترك حتى يكبه على وجهه في النار. القرآن حجة لك أو عليك. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يصلون صلاة الإشراق مع طلوع الشمس وننتظرون حتى ترتفع قيد رمح، ما هي نصيحتكم؟ ونرجو منكم تحديد من فعل هذا فلا صلاة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق ما قال تطلع. ومعلوم أن بين الشروق والطلوع مقدار 10 أو ربع ساعة. يسأل عن أوقات النهي، ما هي أوقات النهي؟ بالجملة 3، من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ومن قيام قائم الظهيرة، وذلك إذا وقفت الشمس بين المشرق والمغرب، حتى يؤذن الظهر. وقائم الظهيرة بمعنى استوائها، استواء الشمس بالأفق، أفقية تماما لا ظل لها، دقائق قليلة. ذلك وقت يقول فيه عليه الصلاة والسلام تسجر النار فيه فلا صلاة فيه. ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أما من كان عليه قضاء فرائض أو حصل جنازة فإنها هذه من ذوات الأسباب تفعل. وكذلك لو حصل كسوف. يقول السائل هل للمعتكف أن يخرج لتناول الطعام في ساحات المسجد؟ إذا لم يكن عندك من يكفيك ويأتيك بالطعام فلك أن تذهب وتتناول الطعام فقط بدون أن تنبسط مع الأهل والعيال والإخوان، وتجدد الوضوء ثم ترجع. فإن كان بالإمكان أن يؤتى به إليك فذلك خير. يقول السائل تدهون بزيت الزيتون في نهار رمضان هل يفطر؟ لا أبدا، ما يفطر ولا يضر. إن كان في ظاهر الجسم ما يفطر إلا ما دخل في الجسم. يقول السائل أن ابن له توفي هل يجوز أن يعتمر عنه والده مع أنها أول عمرة له؟ أولا يبدأ بنفسك. يقول عليه الصلاة والسلام للرجل حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وليس معنى ذلك أنك إذا اعتمرت عن نفسك تذهب إلى التنعيم وتحرم بعمرة وتقول اعتمرت عن ابني، تلك عمرة صورية فقط لا حقيقة لها، إلا أن الإنسان يتسمى بأنه اعتمر. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام ما أحرموا من التنعيم ولا غيره خارجين من مكة للإتيان بعمرة أخرى أبدا. يقول السائل ما هي أسباب قسوة القلب وما هي علاجها؟ أسبابها المعاصي والغفل عن الطاعات وقلة الذكر. فعليك بكثرة الذكر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والاستغفار فإنه يسقل القلوب كما يسقل أحدكم مرآته، وتلاوة القرآن والإحسان إلى الأيتام والأرامل والمساكين، وتلاوة القرآن وتدبره، وزيارة المقابر وتذكر الموت، سور قبور فإنها تذكر الآخرة. يقول السائل هل الخشوع هو حضور القلب أم لابد أن يكون معه بكاء؟ الخشوع هو حضور القلب، هو أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا حصل ذلك فإنك غالبا إذا سمعت الآيات فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد فإنك في الغالب أنك تبكي، لأنك تدبرت وتأملت وفهمت ما في الآية. أما إذا كنت في واد والقرآن في واد آخر فإنك قد لا تستفيد بهذا. يقول السائل: هل الاستمناء في نهار رمضان يفطر الصائم؟ هذا ما أحتاج سؤال، أي طريقة يعملها الإنسان متعمد سواء مداعبة لزوجته أو فعلا وعبثا بنفسه فهو معصية لله ومفسد للصوم، فعليه أن يتق الله وأن يقضي ذلك اليوم وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة. ونسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.